هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في رحلة إلى الصين عاش الشاعر أحمد خميس أجواء من سحر الشرق وخيالاته وأساطيره، حملها في أعماق وجدانه وهو يعود إلى الوطن مستعيدا ذكرياته مع سور الصين العظيم ومرافقته الصينية الفاتنة لاندي التي تركت في قلبه أعمق الأثر وألهمته أعذب القصيد، وهو يرنو بعين الخيال إلى طرفي عالم ساحر يبدأ في بكين عاصمة الصين وينتهي في القاهرة عاصمة مصر. يقول أحمد خميس في قصيدته حكاية من الصين: يا للصباح الناعم المخضل في غيم الربا، أنفاسه النشوى تكاد تقول أهلا مرحبا، وأنامل الصبح الوليد تهز أهداب الظهر ليفيق يحكي عن خيال النوم حلما معجبا، لمن المعابد والقرابين وهمس الأدعية، لك أنما في ساحة التاريخ أسعى راهبا، وكأنما كهان وادي النيل في شغل جلل، وكأنما آمون يوشك أن يرود الموكبا. الريح عاصفة الأنين شهيقها وزفيرها كخوار تنين أمالته جراح الموقعة. هذا هو السور الذي أعيا الزمان وحيره، وتوقف التاريخ مشدوها يحيي أربعة. صخراته الشهباء والحمراء تثرى مثلما أقدام جن ينسلون إلى السماء السابعة. أعجوبة رفعت قوائمها الحضارة والنهى، وعلى حماها تحتمي كل الفصول الأربعة. ما كنت إلا شاعرا أضنى الهوى ترحاله، فأرحت أشواقي وجئت إلى صباتي لأنتمي. ما ضاقت العينان يا لندي إلا فتحت قلبا تباركه الرحابة للغريب المنعم. يا إلف موسيقى الحياة على رقائق ضحكة رنت وشفت واستراح الجرس فيها يحتمي. عزف الشباب لوقعها أغنية العمر الطري وأنا أبحت على صداها كل نبض في دمي. يقول الشاعر أحمد خميس في قصيدته حكاية من الصين التي يهديها إلى لاندي فاتنة سور الصين العظيم: يا رحلة الضوء الأنيق على شفاه زنبقة، ثغر يعابثه الفراش ويشتهي لو عانقه، الحسن رققه وجال الطيب فيه وروقه، والسحر أسرف بالعطاء وبالسخاء ونمقه. يا منحة السور العظيم إلى الرياض مزوقة، وتميمة السر الذي أقسمت ألا أطلقه. ردي سناك عن العيون عن القلوب المرهقة، فالنار تذكيها لهاتات الهيام المحرقة. لنديه يا رجع الأصالة والعصور الغابرة، إنا وهبنا سيرة الأيام أحلى ذاكرة، المجد في حضن الكنانة وقدة موصولة، ومراتع التاريخ في واديك تزهو ناظرة، أعلامنا نقشت على وجه الزمان ضياءه، فتسامقت من خلفنا أيدي المعالي شاكرة، بكين أرست للمآثر مرفأ ومنارة، فتنسمت أنوارها في الكون دفء القاهرة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الشاعر أحمد خميس إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.